بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف أعني شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل شرع في شرح وتفسير الأصل الأول في قوله رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فشرع المصنف رحمه الله عز وجل في شرح وتفسير الأصل الأول، وابتدأ ذلك بالسؤال، وذلك كما أسلفنا أن فيه شدا للانتباه وإيقاظا للأفهام. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهنا الشيخ رحمه الله ابتدأ بدليل عقلي، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ابتدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بدليل عقلي، فالله هو الرب وما سواه مربوب. الله هو الرب وما سواه مربوب سبحانه وتعالى. قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. والمقصود بالعالمين كل ما سوى الله، المقصود بالعالمين كل ما سوى الله هم العالمون، أو العالم هم العالمون. والشيخ قد فسر ذلك بعد هذا فقال: وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذا هو مقارب لقوله: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. والمقصود بالنعم هنا النعم الحسية، المقصود بالنعم هنا النعم الحسية، لأنها تشمل جميع العالمين، لأنها تشمل جميع العالمين. وأما المعنوية كنعمة الإيمان فقد يتخلف متخلف عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود قصد الشيخ هنا رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه بنعمه، وفي نسخة بنعمته، المقصود النعم الحسية، لأن هذه هي التي تشمل جميع العالمين. وأما المعنوية كنعمة الإيمان فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال: وهو معبودي، أي الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فالذي لا يعطي ولا ينفع ولا يضر لا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الذي أعطاني النعم. الذي يستحق العبادة هو الذي أعطاني النعم، وهو الذي رباني إن كنت مؤمنا التربية الخاصة مع التربية العامة، وإن كنت كسائر المخلوقات من الكفار أو من الحيوانات فهناك التربية ماذا؟ العامة، قد أسلفناها ذكر التربيتين في الدرس الماضي. فهنا الشيخ رحمه الله ذكر توحيد الربوبية وأنه يستلزم توحيد الإلهية. الشيخ رحمه الله هنا ذكر توحيد الربوبية وأنه يستلزم توحيد الإلهية أو الألوهية، لذلك بدأ بتوحيد الربوبية. قال ربي الله الذي ربى جميع العالمين، رباني ورب جميع العالمين، هذا توحيد الربوبية، هو الرب سبحانه وتعالى. هذا يستلزم منا ماذا؟ يستلزم هو معبودي، ليس لي معبود سواه، الذي هو توحيد الألوهية. وما يعبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا يخلق بل هو بحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى. وقوله هنا وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هو معنى لا إله إلا الله. وقول الشيخ هنا وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى توحيد الإلهية، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها شروط، لا تصح إلا بهذه الشروط، وهذه الشروط بمثابة الأسنان للمسط، بمثابة الأسنان للمفتاح. فكما أن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، فكذلك لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولا يكون هذا المفتاح إلا بشروطها، ولا يكون هذا المفتاح إلا بشروطها. وسنذكر شروطها بإذن الله سبحانه وتعالى في دروس أخرى، وهي سبعة، وزيد ثامنها الكفران. وهذه الشروط لا تفتح الجنة لأهل الإيمان إلا بها وإلا بوجودها. ولقد أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم كالحسن البصري، حيث قال للشاعر الفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله: نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. إن للا إله إلا الله شروطا وإياك وقذف المحصنات. وكذلك قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذان النقلان عن الحسن البصري رحمه الله عز وجل وعن وهب بن منبه يدلان على أن هذه الشروط كانت معروفة عند السلف، على أن هذه الشروط كانت معروفة عند السلف. وبهذا يتبين غلط من قال إن هذه الشروط أول من قال بها الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل، وبهذا يتبين غلط من قال إن هذه الشروط أول من قال بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإنما الشيخ رحمه الله قد ذكرها وجمعها، وإنما هي مذكورة عند السلف رحمهم الله، كما يتبين ذلك من هذين النقلين عن الحسن البصري رحمه الله عز وجل وعن وهب بن منبه رحمه الله. قال: والدليل قوله تعالى. والشيخ كما هو معلوم يذكر المسألة بدليلها. الشيخ كما هو معلوم ومشهور ومعروف ومن منطوق كلامه كما قرأنا ذلك في الدرر السنية أنه يحكي المسألة وكذلك يدلل على المسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا وجد إجماع أهل العلم على المسألة حكى الإجماع في ذلك. وهذا هو المنبغي على طالب العلم عند حكايته للمسائل، أن يحكي المسائل بأدلتها، لأننا متعبدون بالأدلة الشرعية ولسنا متعبدين بآراء الناس وأهواء الناس وعقول الناس. فقال الشيخ: والدليل، أي الدليل على أن الله رباني وربى جميع العالمين، هي أول آية في المصحف بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الألف واللام هنا للاستغراق، الألف واللام هنا للاستغراق، أي جميع المحامد ملكا واستحقاقا على وجه المحبة، ملكا واستحقاقا له سبحانه وتعالى، أي جميع المحامد له ملكا واستحقاقا سبحانه وتعالى. والشيخ ذكر قال: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. قلنا إن هذا دليل ماذا؟ عقلي. ثم بعد ذلك استدل بالدليل النقلي في قوله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى هو الرب وما سواه مربوب سبحانه وتعالى. والعالمين جميع العالمين من إنس وجان وجميع المخلوقات كلها ربها الله سبحانه وتعالى، ولا يقال رب العالمين إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقال رب العالمين بهذا الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، ولا أحد ادعى أنه رب العالمين لأنه لا يقدر على ذلك أحد، ولا أحد ادعى أنه رب للعالمين لأنه لا يقدر على ذلك أحد، إلا ما جاء عن فرعون في سياق كلامه أنه ربهم ماذا؟ الأعلى. ولكن رب العالمين يقول العلماء لم يأتي على لسان أحد من الكفار ولا يقدر على ذلك أحد، ولكن قد يقال رب الدار ورب السيارة، أي صاحب الدار وصاحب السيارة، أما المطلق فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما المطلق فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والشيخ هنا رحمه الله مزج بين الدليل العقلي والدليل النقلي، الشيخ هنا رحمه الله عز وجل مزج بين الدليل النقلي والدليل العقلي، وهذا فيه رد على الذين يقولون إن أهل السنة لا يعرفون الدليل العقلي، وهذا فيه رد على الذين يقولون إن أهل السنة لا يعرفون الدليل العقلي، بل أهل السنة يقولون ويعرفون الدليل العقلي، لكن الفرق بين السلف وعلماء الكلام أن السلف يعتمدون على الدليل النقلي ويعتبرون الدليل النقلي هو المرجع، ويعلمون أن الأدلة العقلية السليمة لا تخالف الأدلة النقلية الصحيحة، لا تخالف الأدلة النقلية الصحيحة، وإنما يحصل الخلاف بين الدليل النقلي والعقلي بأمور: الأمر الأول أن يكون الدليل النقلي غير صحيح، الأمر الثاني أن يكون العقل غير سليم ومشوش بشبه أهل الكلام، بشبه أهل الكلام. أما إذا كان النقل صحيحا وكان العقل سليما فإنه لا يخالف العقل، لا يخالف العقل النقل كما قرر ذلك علماء أهل السنة رحمهم الله عز وجل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: والأدلة العقلية لا تخالف الأدلة النقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأدلة العقلية لا تخالف الأدلة النقلية. ومن قال إن العقل يخالف النقل فقد أخطأ في خمسة أصول. ومن قال إن العقل يخالف النقل فقد أخطأ في خمسة أصول. الأصل الأول أن العقل الصريح لا يناقضه، الأصل الثاني أن العقل الصريح بل يوافقه، يعني يوافق النقل، أن العقل الصريح لا يناقضه بل يوافقه، وهو الأصل الثاني. الأصل الثالث أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح، الأصل الرابع أن ما ذكره من المعقول المعارض، وهي من أجمل كلام شيخ الإسلام، قال رحمه الله: أن ما نقله، ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول السليم. قال شيخ الإسلام، وافهموا هذه العبارة وهي عبارة جميلة، قال: أن ما نقلوا، ما ذكروه من المعقول المعارض هو في الأصل معارض للعقل ماذا؟ السليم. هو في الأصل معارض للعقل السليم. قال رحمه الله: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح أو المعقول السليم. الأصل الخامس أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها عقلهم بل يناقض إثباتها. قال رحمه الله: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها عقلهم بل يناقض إثباتها. فكما قال شيخ الإسلام: من قال إن العقل يخالف النقل فقد أخطأ في خمسة أصول، وهذه الخمسة التي قد ذكرناها لكم هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في الرابع رحمه الله عز وجل: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول السليم الصريح. عندنا عقلان: عقل أشعري، عقله الذي يزعم أنه صحيح هو في الأصل يخالف العقل ماذا؟ الصحيح. فما ذكروه من المعقول المعارض الذي عارض بها العقول هو عقله الذي قد عارض المعقول ماذا؟ الصحيح. وهذا من جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخامسة أن ما أثبتوه من الأصول كمعرفة الباري مثلا وبعض الصفات لا يثبتها عقلكم وإنما يناقض إثباتها. فكيف أثبتتموها؟ وهذه الأصول الخمسة من أن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: أن العقل يخالف النقل فقد أخطأ في خمسة أصول. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، يشمل جميع الأفراد الإنس والجن، لا يقول أحد أنا خارج هذا العالم، بل هو داخل هذا العالم، والعالم على قسمين: عالم سفلي وعالم علوي. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: وكل ما سوى ما في الأصل لغير العاقل، ما في الأصل لغير العاقل ومن للعاقل، وقد تستعمل ما للعاقل ومن لغير العاقل. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تستعمل ما للعاقل ومن لغير العاقل. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، معرفة الله من ناحيتين. الناحية الأولى المعرفة الإجمالية، وهذه المعرفة الإجمالية ثابتة بالفطرة، فكل مخلوق يعلم أن الله خلقه، ومن أنكر ذلك من الملحدين فإنه ينكر ذلك في الظاهر وهو في باطنه مستيقن بأن الله خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الناحية الثانية المعرفة التفصيلية، وهذه المعرفة التفصيلية لا يمكن أن تكون إلا من طريق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والشيخ هنا بدأ بالمعرفة الإجمالية، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته. من أهل العلم الشراح قال: بآياته المتلوة، بمخلوقاته التي هي الخلق. ولكن الذي يظهر أن المقصود بآياته هي آياته الكونية، لأنه قال بعد ذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. وإن كانت الآية عند إطلاقها لها ثلاث إطلاقات، إطلاق الأول الآيات المتلوة، إطلاق الثاني الآيات الكونية، إطلاق الثالث قد تطلق الآية ويراد بها المعجزة، آيات الأنبياء أي معجزات الأنبياء. فإذا قلنا أن المقصود بآياته أي الكونية ومخلوقاته على ظاهرها الذي هي المخلوقات فهذا من عطف المترادف. أو يقال من عطف الخاص على العام، ولما سمي الليل والنهار آية، مع أن السماوات والسبع والأراضين السبع آيات كونية كذلك، لما خصص الليل والنهار من بكونه آية من آياته سبحانه وتعالى. قال أهل العلم أن ما سماه الله آية أو آيات أخص مما سماه مخلوقات، فالآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد، فالليل والنهار لتغيرهما أدل على المراد من السماء والأرض الثابتة، أدل على المراد من السماء والأرض الثابتة. قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. كذلك الشيخ رحمه الله عز وجل وافق لفظ القرآن كما سوف يأتينا في الآيات، كذلك الشيخ وافق لفظ القرآن كما سوف يأتينا في الآيات، في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم في الآية الثانية قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وهذا من تحريه ألفاظ القرآن، وذكرنا أن هذه الطريقة هي الطريقة الناجحة عند التأليف، وقد أبرزها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه، وكذلك أبرزها قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتبه. لذلك تحدى في مناظرة الواسطية أن يأتون بلفظ واحد يخالف لفظ القرآن أو السنة، ومن ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه لما ذكر إثبات الأسماء والصفات لم يقل من غير تشبيه، وإنما قال من غير تمثيل، موافقة للفظ القرآن ليس كمثله شيء. وتحدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناظريه أن يأتون بلفظ واحد قد خالف فيها لفظ القرآن. وكذلك هذه الطريقة طريقة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل، فإنه يحاول أن يكون في تآليفه موافقا للفظ القرآن، وقد نص على ذلك رحمه الله في رسائله مع تلميذه ابن عقيل، فإنه قال: إن ذلك أبعد عن الزلل وأدل على المراد، إن ذلك أبعد عن الزلل وأدل عن المراد. لذا الوصية لمن يؤلف أو يكتب أنه يتحرى ألفاظ القرآن في تآليفه، ولمن يقعد ويؤصل لا يخرج عن أصول السلف وقواعد السلف. والله أكثر من ضل في التقعيد والتأصيل وبدأ يقعد ويؤصل لأنه خرج عن قواعد السلف بل خرج عن ألفاظ السلف. فبدأ عنده ماذا؟ بدأ عنده التخبط والغلط الشيء الكثير. ولكن كلما كان الإنسان وطالب العلم لا يخرج حتى في الألفاظ عن ألفاظ السلف فإنه على سبيل نجاة. وأما إذا أخذ يزخرف القول من قوله ويقعد القواعد على فهمه فإن ذلك طريق للزلل. فالطالب الذي يريد أن يكون على نهج السلف الصالح فإنه يكون حتى في ألفاظ القواعد على نهجهم رحمهم الله عز وجل، فإن عقولهم أدق وأفهامهم أقوى، وهذه القواعد قد قرأها من بعدهم وقررها من بعدهم، وهذه القواعد قد تكلم وتدبر فيها من بعدهم. أما أن يأتي المتأخر ويقعد قواعد ويقول إن هذه قواعد السلف ويخالف في التقعيد ويخالف كذلك في اللفظ، والله إن ذلك طريق الزلل. وقد وجدنا كثير من هؤلاء، فلان مؤصل، فلان يقعد، فلان كذا، والله إلى الهاوية، لأنه يخرج عن تقعيدات السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. فالشاهد الشيخ هنا رحمه الله كذلك وافق ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما سوف يأتينا في الأدلة. نعم. قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. الشيخ رحمه الله على طريقته وعلى عادته استدل لما ذكر، قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الآية في اللغة العلامة، وسميت آيات لأنها علامات على الخالق سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية بيان بعض آياته البديعة الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه سبحانه وتعالى. من آيات الله، من علامات الله أنه الخالق، الشمس والقمر والليل والنهار، وهي آيات عظيمة وبديعة دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، ودالة على قوة تصرفه سبحانه وتعالى. فهذا كله يستلزم منك توحيده سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذا كان هذا هو الخالق فهذا هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر مخلوقات لا تستحق السجود، بل الذي يستحق السجود هو الله، هو خالق هذه المخلوقات. الذي يستحق السجود هو الله الذي هو خالق هذه المخلوقات. فلا يصح لكونها مخلوقتين أن يكون الشمس والقمر شريكين في الربوبية، فلا يصح لكونهما مخلوقتين أن يكونا شريكين له سبحانه وتعالى في ربوبيته عز وجل. فلا تخضعوا إلا للشمس، فلا تخضعوا للشمس ولا للقمر، سواء كان بالسجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض، أو مطلق الخضوع الذي فيه العبادة للشمس والقمر. لا تخضعوا لا للشمس ولا للقمر، سواء كان هذا الخضوع بالسجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض، أو بمطلق الخضوع. قال أهل التفسير: لما خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية السجود بالذكر، لما خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية السجود بالذكر؟ قال بعضهم: لأن أناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئة من عباد الكواكب، كالصابئة من عباد الكواكب، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود السجود لله سبحانه وتعالى، فنهوا عن ذلك. وقيل: وجه التخصيص لأن السجود أقصى مراتب العبادة، لأن السجود أقصى مراتب العبادة، وذكر الشمس والقمر هنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما كانت الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة. لما جاء ذكر الشمس والقمر في هذه الآيات؟ لما لم يذكر باقي آيات أخرى من آيات الكونية؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما كانت الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقتان عبدان من عبيده سبحانه وتعالى، وهما تحت قهره وتسخيره. فإن كانت هذه الأجرام المشاهدة العظيمة على هذا الأمر، ومع ذلك لا تسجدوا لها، فإنهما عبدان من عبيده سبحانه وتعالى، وقد سخرهم الله عز وجل، فلا تسجدوا لهما، وإنما اعبدوا وسجدوا لله وحده سبحانه وتعالى. ذلك قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي أن المستحق للعبادة هو خالق هذه المخلوقات، أي أن المستحق للعبادة واسجدوا، أي أن المستحق للعبادة هو خالق هذه المخلوقات الذي خلقهن. جاءت بالتأنيث، مع أن بعض المذكورات من المذكرات، جاءت بالتأنيث الذي خلقهن. قال بعض أهل اللغة: إنما يرجع هذا التأنيث إلى أول الآية: ومن آياته، فكل ما بعد ذلك في معنى الآيات، لذلك جاء مؤنثا خلقهن. وقال بعض أهل التفسير: خلقهن، كما جاء عن البغوي رحمه الله قال بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث. لذلك قال خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدون الله فلا تسجدوا لا للشمس ولا للقمر ولا لليل ولا للنهار، وإنما السجود لله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآيات. هذه الآية يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم، سماوات العالم وأرض العالم وما بين ذلك، يخبر أنه خلقهن في ستة أيام سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم اختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كأيام الدنيا، أو أن كل يوم منها كألف سنة لقول الله سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نص مجاهد بن جبر والإمام أحمد رحمه الله، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن المقصود بذلك أن كل يوم كألف سنة، بل قال ابن الجوزي رحمه الله عز وجل في زاد المسير قال ابن عباس مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة. وبه قال كعب ومجاهد والضحاك، ثم قال ولا نعلم خلافا في ذلك، ولا نعلم خلافا في ذلك. ولو قال قائل إنها كأيام الدنيا كان قوله بعيدا. يقول ابن الجوزي رحمه الله ولو قال قائل إنها كأيام الدنيا كان قوله بعيدا، لأن قوله خلاف الآثار. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال سعيد بن جبير كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور، تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث الصحيح التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله خمسة أوجه أو خمس أوجه في خلق الله سبحانه وتعالى أو الحكمة من ذلك في ستة أيام، لكن نقلت لكم وجها واحدا ألا وهو قول سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل. وقال الشوكاني وجها آخرا أو خلقها في ستة أيام لكون لكل شيء عنده أجلا، لكل شيء عنده أجلا. هذه الستة الأيام ما هي؟ أكثر أهل العلم على أنها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. قالوا ويوم الجمعة هو نهاية الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وأما يوم السبت فليس فيها خلق. قال ابن كثير ومنه سمي السبت وهو القطع، ومنه سمي السبت وهو القطع. ولكن يشكل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه وفي رواية الشر يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: في هذا الحديث استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، جعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ونازعه فيه، أي نازع مسلما، ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة، وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد، قد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام من بعده الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل، الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنه ليس بين الحديث والآية تعارض، فالحديث قد رواه مسلم في صحيحه وصححه النسائي مع تشدده رحمه الله عز وجل، وكذلك حكم بصحته ابن حبان، ومن المتأخرين المعلمي رحمه الله والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله والألباني في الصحيحة وشيخنا ربيع بن هادي في تحقيقه لكتاب شيخ الإسلام التوسل والوسيلة. وقد دافع المعلم عن هذا الحديث وثبته وصححه ورد على شبهات من قال إنه حديث ضعيف يخالف القرآن، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وكذلك شيخنا ربيع قد نقل كثيرا من كلام المعلم ومن كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه على التوسل والوسيلة، وليس بينهما تعارض، فإن البخاري في قوله قال رحمه الله في بعض ألفاظه أصح ولم يقل إن هذا الحديث ضعيف، ولم يقل إن هذا الحديث ضعيف، فقول البخاري أصح لا ينافي صحة الحديث، وقد ذكر المعلمي رحمه الله أنه لم يثبت حديث في أن أول الخلق كان يوم الأحد، وإنما الثابت ما صح عند مسلم في صحيحه أن أول الخلق خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد إلى آخر هذا الحديث. كذلك يقول الألباني رحمه الله عز وجل أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. فالحديث صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين إلى آخر إلى آخر إلى آخر الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الناس في مسألة الاستواء وفي هذا المقام كما قال ابن كثير لهم مقالات كثيرة جدا، وإنما الواجب هو أن يسلك السالك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، ومنهم مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم، من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت بإثبات المعنى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. ومعنى استوى أي علا وارتفع. ولما سئل مالك رحمه الله كيف استوى فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء، وقال رحمه الله الاستواء غير مجهول. وهذه الرواية الصحيحة عن مالك، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أظنك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج فأخرج. وقد جاء هذا الجواب عن ربيعة الذي هو شيخ مالك، وجاء كذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي الأثر عن أم سلمة مقال. وهناك بحث للشيخ عبد الرزاق العباد في تخريج أثر مالك بن أنس رحمه الله عز وجل. ومن الفوائد القديمة التي استفدتها من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وكنت شابا صغيرا قبل ما يقارب 23 سنة يمكن أو أكثر في أيام الاعتكاف، أنه قال: وأما لفظ مالك المشهور فإني لم أقف عليه، وإنما الذي وقفت عليه ما ذكرته لكم هنا، الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول والإيمان به واجب. وأظن الشيخ عبد الرزاق العباد أنه كذلك قد قرر هذا، أظنه أيضا قد قرر هذا، رحم الله شيخنا محمدا وأسكنه فسيح جنانه. فالواجب علينا في باب الأسماء والصفات أن نمرها كما جاءت بإثبات ماذا؟ المعنى، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال نعيم بن حماد الخزاعي، هو شيخ البخاري. نعيم إيش كان قبل هذا؟ كان جهميا ثم أصبح أسدا في السنة. نعيم بن حماد كان جهميا ثم أصبح إماما في السنة، حتى إنهم كانوا يقولون من تكلم في نعيم بن حماد فاتهموه على الإسلام، فاتهموه على الإسلام. وهو من الأئمة الأعلام، ولكنه في الحديث سيء الحفظ، وهذا لا يضره من جهة ماذا؟ الاعتقاد، فقد كان إماما في السنة رحمه الله عز وجل. وهو في حديث إيش؟ نعيم بن حماد، حديث المشهورة، لا لا حديث صحيح هذا، هو في الأربعين صح؟ ها؟ لا أحسنت، في حديث نعيم بن حماد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبع لما جئت به. الشاهد قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني المشبه والمعطل، يعني المشبه والمعطل، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد والتعطيل ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وأهل السنة قد سلكوا طريق الهدى وأخذوا بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا فائدة قد ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: إن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين، أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، التنزيه. الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ماذا؟ الإثبات. وقال في موطن آخر: وثالثها قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فباب الصفات مبني على هذه الأمور الثلاثة: التنزيه والإيمان وقطع الطمع في إدراك كنه الصفة أو كيفية الصفة، قطع الطمع في إدراك كنه الصفة أو كيفية الصفة. وقال كلاما جميلا، قال رحمه الله: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لما قال وهو السميع البصير؟ قال الشيخ الشقيقي رحمه الله: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة، قال رحمه الله: أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فبين أن الله متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة. انتهى كلامه رحمه الله. مفهوم كلامه رحمه الله في السر في أنه في هذه الآية قال وهو السميع ماذا؟ البصير، ولم يقل العليم أو العليم أو العلي العظيم. نعم. ثم استوى على العرش، العرش سقف المخلوقات، والاستواء من صفات الأفعال، فهي صفة فعلية، لذلك رتبها ثم استوى من صفات الأفعال، فهي صفة فعلية لذلك رتبها بثم. وأما العلو فهي صفة ذاتية، وكما هو معلوم أن الاستواء قد ذكر في 7 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الاستواء قد ذكر في 7 آيات من كتاب الله عز وجل. والعرش يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: أول المخلوقات، لكن كيف يكون أول المخلوقات وهنا في الآية يقول ثم استوى على العرش بعد قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، كيف يقال أول المخلوقات مع أنه قد ذكر قبله إيش؟ السماوات والأرض. قال شيخنا: لكن الله لم يخبرنا أنه قد خص هذا العرش بالاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض. فهنا ليس أنه خلق السماوات والأرض، خلق العرش بعد، لا، وإنما استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. ففرق بين الأمرين، ففرق بين الأمرين. قال الشيخ رحمه الله: العرش أول المخلوقات، لكن الله لم يخبرنا أنه قد خص هذا العرش بالاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام. بعد ذلك أخبرنا أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لحكمة يعلمها لا لحاجة إلى العرش، وهو الغني سبحانه وتعالى، غني عن العرش يقول الشيخ، وعن حملة العرش، وعن جميع المخلوقات. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز لنا أن نبحث كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نسأل لماذا استوى. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله: ولا يجوز لنا أن نبحث كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نسأل لماذا استوى على العرش. كم الآن درس؟ ساعة ترى هنا ساعة وست دقائق. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.